نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن نواصل في هذا المجلس كلاما كنا قد بدأناه عن النحلة الكفرية اليزيدية. وفيما مضى تقدم الكلام بشيء من البيان، بشيء من الإيضاح لبعض العقائد اليزيدية، وتقدم الكلام على أن يعني خلاصة ما تقدم أن هذه النحلة الكفرية اليزيدية هي في الأصل طريقة صوفية امتد فيها أو امتد الابتداع بأصحابها إلى المروق من الدين كله، وجمعوا إلى ضلالاتهم التي اخترعت وابتدعت منسوبة إلى دين المسلمين ضلالات وكفريات أخرى أخذت من ديانات الشرقيين والغربيين، فأخذوا من ديانات النصارى والرومان أو قدماء اليونان، ومن ديانات الفرسي والهندوسي وغيرهم ما أخذوا، ثم ادعوا بعد كل هذا أنهم ديانة قديمة موجودة قبل الإسلام وقبل حتى يعني مبعث عيسى عليه الصلاة والسلام وقبل مبعث موسى عليه الصلاة والسلام، بل ادعوا أنها ديانة تمتد إلى آدم، وهذه كلها دعاوى فارغة، بل معلوم امتداد ديانتهم فقط إلى الشيخ عدي بن مسافر، وهم أرادوا أن يجعلوا لها امتدادا إلى زمان يزيد بن معاوية، ولا يصح هذا، فإنما يبدأ أمرهم من زمن الشيخ عدي بن مسافر، حتى لو ادعى شيء من الأصل بالنسبة للغلو في يزيد قبل عدي بن مسافر فهو في زمان قريب منه وفي هذا الإطار، ثم كان الأمر متطورا معهم إلى الكفر الواضح والمروق من الدين على ما سبق شيء من البيان له. فإذا هم نحلة ضالة، وهم يعتبرون أنفسهم أصحاب ديانة مستقلة، ويدعون كذبا أنها ديانة قبل الإسلام، وطبعا هذا هم فيه كاذبون، هذا هم فيه كاذبون، بل الحاصل أنه قد حصل ارتداد من كثير منهم عن الإسلام. طيب، فيما تقدم أيضا تكلمنا حول حكم بقاء الكفار في بلاد المسلمين، وقلنا إن الذين يجوز بقاؤهم في بلاد المسلمين على قول الشافعية والحنابلة ومن وافقهم ليسوا إلا اليهود والنصارى ومن ألحق بهم كالمجوس، عرفت هذا؟ وأما عموم الوثنيين والمشركين والملحدين فإنهم لا يجوز بقاؤهم في بلاد المسلمين، بل يخيرون بين كونهم يقتلون أو كونهم يسلمون. بعض أهل العلم قال لا، بل كل دين له أصل أو له وجود قبل الإسلام فإن أهله يبقون ماذا؟ يمكن أن يبقوا في بلاد المسلمين صاغرين خاضعين للمسلمين، يبذلون يدفعون الجزية وهم صاغرون. هذا ليس مخصوصا باليهود والنصارى فقط، بل هذا في اليهود والنصارى وفي غيرهم، مثلا كالبوذيين كالهندوس كغيرهم يكون هذا ماشيا فيه، وبعضهم يعني طبعا خلاف، وسبق ذكر شيء من هذا حول استثناء مشركي العرب وما إلى ذلك، وهناك كلام تفصيلي، لكن هذان القولان الرئيسيان أن الجزية وأن الوجود والبقاء في بلاد المسلمين لا يكون لغير المسلمين إلا لليهود والنصارى والمجوس. القول الثاني أن هذا لعموم المشركين الذين كان لهم دين قبل الإسلام. أما الذين اخترعت لهم ديانات بعد الإسلام وكان أصلهم من المسلمين، الذين اخترعت لهم ديانات بعد الإسلام وكان أصلهم من المسلمين، فإن هؤلاء ماذا؟ لا اعتبار أو لا يجوز إبقاؤهم ولا إقرارهم عند أحد من أهل العلم، سواء ادعوا الانفصال من أصل الدين أو ادعوا أنهم من أهل الدين. يعني ادعوا الانفصال عن أصل دين الإسلام بأن ادعوا أنهم صاروا أصحاب ديانة مستقلة كالبهائية مثلا، فهمت هذا؟ أو ادعوا أنهم من أهل الدين وأنهم من المسلمين كما يدعي هذا من يدعيه من الباطنية، يمكن أن نقول باعتبار ما من النصيرية، من الدروز في بعض الأحيان، ها يدعون أن تقول لهم أنتم من أي الملل، يقولون نحن من المسلمين. نعم في الواقع هم يقرون بأنهم ليسوا مسلمين، لكن في بعض المقامات يدعون أنهم مسلمون، واضح؟ طبعا فضلا عن فرق أخرى هم يدعون أنهم مسلمون ويصدقون في أنفسهم في ادعائهم كالرافضة. الرافضة صادقون في أنفسهم في ادعاء الإسلام، يعني هو يقول لك أنا مسلم وهو يعتقد فعلا أنه مسلم، ولكنه في الحقيقة يقول مقالات ويعتقد اعتقادات لا تجعله مسلم، كالشرك بالله، كتكفير عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتهام أم المؤمنين بما برأها الله تعالى من كالقول بخلق القرآن وإنكار صفات الله وإلى آخر، والقول بتحريف القرآن عند من يقول به وما إلى ذلك. فهذه مقالات تخرج صاحبها عن الإسلام، لا سيما مع وضوح الأمر وجلائه بظهور التوحيد وشيوعه وما إلى ذلك، فلم يعد لمثل هؤلاء ماذا؟ أي مجال للقدح في الحكم عليهم بالكفر. ولهذا يطلق أهل العلم القول بكفر الرافضة، انتبهوا، لأن الكلام ليس على من عنده شيء من التشيع أو عنده تشيع، ولهذا الكلام عندنا في إطلاق الكفر أننا نقول بكفر الرافضة. الشخص الذي يقول أنتم تكفرون الشيعة، نحن قلنا نحن نكفر الرافضة. أما الشيعة فمن كان منسوبا إلى الشيعة وهو رافضي يعتقد هذه العقائد الكفرية فهو كافر، وإلا فباعتبار من الاعتبارات نحن نعتبر أنفسنا شيعة أهل البيت، باعتبار إن صح التعبير، إن صح التعبير فنحن نعتبر أنفسنا شيعة أهل البيت، نتشيع لأهل البيت، يعني نميل إليهم ونحرص على حبهم والولاء لهم وعلى الأخذ عنهم وعلى لزوم طريقهم وعلى عدم ولا نقبل فيهم قدحا ولا سوءا ولا طعنا. بهذا الاعتبار تعتبرنا، لأنهم دائما لما يقول أنتم تكفرون الشيعة يعني تكفرون الرجل لأنه يحب أهل البيت، تكفرون الرجل لأنه يحب علي بن أبي طالب، تكفرون الرجل لأنه والى أهل بيت النبوة، هذا نحن، هذا في الحقيقة نحن، واضح؟ طيب، وهناك من هو عنده تشيع بدعي يكون به ضالا ضلالا عظيما لكنه لا يخرج به من الملة، واضح؟ يعني هناك تشيع لم يصل إلى الرفض يكون صاحبه مبتدعا ولكنه لا يكون ماذا؟ ولكنه لا يكون رافضيا، وهذا له صور متعددة. مثال هذا الذي يكون مبتدعا وضالا ولا يكون كافرا، الذي يقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول وأبرار وعلي أفضلهم وكان الأولى بالخلافة، لكنهم عدلوا عن الخلافة في علي لمصلحة رأوها، لا لا لخلل في دينهم ولا لنفاق عندهم، فهمت؟ هذا قال به بعض الزيدية، بعض من يعدونهم من معتدل الزيدية، وهو هذا الاعتدال هو نفسه ضلال، واضح هذا؟ لكن أنا لست بصدد الكلام على ما يتعلق بالشيعة وأقسامهم، لكن الذي يعنينا أن الرافضة الذين هم رافضة رفضوا أبا بكر وعمر، رفضوا الصحابة، رفضوا الإسلام، رفضوا زيد بن علي لما تولى أبا بكر وعمر، هؤلاء لا إشكال في كفرهم عند أهل العلم، لا إشكال في كفرهم عند أهل العلم. ومن تجد في عبارته من العلماء حتى من بعض العلماء المعاصرين من أهل السنة تجد شيئا من الضعف في التعبير عنهم أو في الحكم عليهم بالكفر، فهذا بسبب عدم أو ضعف الاطلاع في هذه النقطة، أو بسبب عدم التدبر، عدم الاطلاع على مقالات أهل العلم الكثيرين الذين أطلقوا القول بكفر هؤلاء، أو بسبب عدم التدبر، بسبب الذهول، وهذا قد يحصل لمن يحصل من أهل العلم. فلا يجوز مثلا أن يأتي كما فعل بعضهم في اليمن، يأتي بكلام للشيخ مقبل في عدم تكفير عموم الرافضة، سببه عدم التدبر، سببه عدم الانتباه، سببه عدم تمام الاطلاع، وهذا قد يقع للعالم، فهمت؟ فيأتي بهذا الكلام ويستغله لأجل أن يروج قولا باطلا هو يقول. إذن طبعا عندنا أيضا شيء يعتبر خارجا عن هؤلاء، يختلف عن النماذج التي سبق ذكرها، وهم الذين يدعون أنهم مسلمون، يدعون أنهم مسلمون ولكنهم لا يعرفون إلا إسلاما ادعوه هم، فهمت هذا؟ وإيش؟ ويدعون إسلاما ادعوه هم بصراحة. الرافضة نعم هم كذلك، ولكن كثير منهم يقول لا بأس أن نسمي البقية مسلمين، وكلهم حتى الذين يجزمون بكفر المخالف يقولون لكن دلت الدلائل على أننا نعاملهم في الدنيا معاملة المسلمين. الذين يقولون ما أشرت إليه من أنهم في أنفسهم مسلمون ولكن لا يعرفون إلا إسلاما جديدا هو ديانة مستقلة سموها الإسلام فقط وقيدوها بقيد، هم القديانيين. فالواحد منهم يعرف نفسه فيقول أنا مسلم أحمدي، مسلم يعني الأحمدي يعني هو القدياني، الصواب طبعا هم يقولون أحمدية، الصواب ماذا؟ الصواب أن تقول قديانية، هم لا يحبون قديانية، يحبون يقول أحمدية، لا نحن نقول أنتم قديانية نسبة إلى قديان، ونبيهم لم يكن اسمه أحمد، اسمه غلام أحمد، فرق بين أن اسمي أحمد واسمي غلام أحمد، يعني الغلام الذي لأحمد، هم يقولون سيدنا أحمد ويجعلون هذا من أسمائه. طبعا هو إذا كان يدعي أنه يعني إيش محمد وأحمد وإبراهيم وعيسى ومريم لا شيء، أحمد هذه أقربها، أحمد هذه أسهله، صحيح لأن في إيش كلمة في اسمه أصلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أنا ذكرت الآن طوائف متعددة في من كان أصلهم من قبل ها الانتساب إلى الإسلام، منهم من خرج عن الإسلام وادعى أنه قد خرج عن الإسلام لوجود دين جديد كالبهائية، منهم من خرج عن الإسلام وجزم بوضوح أنه خارج عن الإسلام مدعيا أنه يتبع ديانة قديمة وهي في الواقع ماذا؟ حديث البهائية، معترفون أن ديانتهم جديدة لكن اليزيدية لا يعترفون. منهم من في الأصل يعلم انفصال دينه عن دين المسلمين ها كالدروز والنصيرية وعموم الباطنية، لكنه في مقام الادعاء خصوصا أمام المسلمين بالكذب والزور يقول أنا مسلم، أو هو يقول أنا مسلم باعتبار الانتساب الأصلي، وهم طبعا لا يدققون التدقيق الذي عندنا، يعني ليس الأمر عندهم أنني أصدق وأكذب حرام علي ولا بد من الدقة، وكلمة ستذهب بي هنا وكلمة قد أهوي بها كذا، الأمر عند هؤلاء الكفرة، عند عموم هؤلاء الكفرة ليس كما هو عندنا، وهذا مما يخطئ فيه بالمناسبة بعض المسلمين أنه لا يتصور عقلية المقابل، لا يتصور عقلية المخالف، منتبهون. بعد هذا يأتي الذين يقولون إنهم مسلمون لكن بقيد جديد، فهم في الحقيقة أصحاب ديانة جديدة، ولكن هذه الديانة الجديدة ادعوها إسلامية بقيد خاص كالقديانية، فالقديانية ليسوا مسلمين بكل حال، لكن هم وهم أصحاب ديانة مستقلة، لهم دين نبي جديد، وهذا النبي الجديد جاءه وحي جديد، طبعا هم يحاولون أن يأيش يعني على طريقة على ما يعبر به بعض اليمنيين أن يمجمجوا في كل هذا، يقول لا هذا ليسنا، هذا نبي ظلي، هذا نبي تابع ليس نبيا يعني مستقلا، هذا خادم، هذا نبي تابع خادم لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، يعني يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، خادمه الأمين غلام أحمد، فهمت هذا؟ ما يذكرون كلام طبعا، يعني فهو يعني هو أراد أن يقول هو نبي، هو ولي نبي. وطبعا ادعوا العقائد الكثيرة التي ادعوها أنه هو النبي وهو المهدي وهو المسيح ابن مريم وهو مريم وهو إلى آخر ما ادعوه. ونزل عليه وحي، ونزل عليه وحي، وجمع ما جمع من هذا. وفي آخر الاستفتاء يقول نحفظها ككتب الله. طبعا يقولون هل نزل على نبيكم كتاب؟ يقول لا أبدا، كتابه القرآن. طيب هذا الوحي الذي هو موجود في كتبهم، هذه في كتبهم موجودة إلى الله المتقل. عجيب أنك تجد هذه الفرق، لأنهم يجدون أن الذين يضادونهم يضادونهم باسم الإسلام والسنة ومنهج السلف، حتى من بعض من كثير من أدعياء السلفية، فهم دائما عداؤهم لمن؟ للإسلام والسنة، الذي يتمثل أمامهم في مواجهتهم في من؟ في من ينتسبون إلى المنهج السلفي. لأنه في الواقع هذا الطرح وهذا الكلام الواضح الجلي الذي يلزم كل من يدعو إلى الإسلام أن يكون يعني إيش داخلا فيه مبينا له، هذا الذي أتكلم به الآن، من الذي يأتي ليتكلم به؟ ها؟ لا, لا, لا, لا الصوفية، لا الأشعرية، لا الماتريدية، هذا إذا يعني فرض بقاء أشعرية أو ماتريدية على ما بينت في غير هذا المحل، ربما الماتريدية يكون يمكن بقاؤهم أكثر من الأشعرية باعتبار هذا يفصل في غير هذا المحل إلى آخره. هذه الفرق المنحرفة، من الذي سيتكلم هناك بهذا الكلام؟ فمن الذي ثم الفرق الضالة الأقليات الأخرى، كل فرقة منشغلة أساسا بالدفاع عن نفسها، حتى لو ردت ترد في الهوامش لا تكون متصدية. يعني من الذي يتصدى للقديانية؟ الزيدية، الإباضية، الرافضة، ها؟ حتى ولا الأشعرية ولا الماتريدية ولا الصوفية. إذا ردت فرقة من هذه الفرق ففي الهوامش، لا يرد عليهم إلا المسلمون المنتسبون إلى السنة والمنتسبون إلى المنهج السلفي. تقول لا، بعض الإخوة هنا بالتدقيق يقول فيهم أدعياء، وحتى هؤلاء الأدعياء تجد أنهم لما ردوا في هذا المقام وقاموا به وافقوا المنهج السلفية الحق في هذه النقطة، لما يضيعون حتى جهودهم في بعض الأحيان هو يضيعونها بتمييعهم وجهلهم لما يدخل، كمثل بعضهم لما يرد على الرافضة ثم يقول إخواننا الرافضة، أو أحدهم كتب رسالة ماجستير في الجرح والتعديل عند الرافضة ثم يأتي في برنامج يقول إخواننا الإمامية غفر الله لنا ولهم. فإن هذا إيش؟ لما يستقيم على المنهج السلفي في نقطة يوضح الحق، لما يعود إلى جهله وتمييعه يقول ماذا؟ غفر الله لنا ولهم. يعني هذا إيش يقول؟ إخواننا الزنادقة غفر الله لنا ولهم. أليس هذا الواقع؟ طيب، إذن هؤلاء القديانية، إذن هذا إيش؟ كم شيئا ذكرنا؟ إذن ذكرنا ما يمثل له بالبهائية، ما يمثل له باليزيدية، ما يمثل له بالدروز والنصيرية والباطنية، ما يمثل له بالقديانية، أخيرا ما يمثل له بالرافضة، وهم الذين يدعون الإسلام بمعنى يكون أخص، ويصدقون في أنفسهم في ادعاء أنهم مسلمون، أقول يصدقون في واقع الأمر. هو لما يقول لا تقول لا أنت مسلم أو لست مسلمة، يقول أنا مسلم. القدياني نعم يقول أنا مسلم، لكن يقول أنا مسلم أحمدي، خصوصا إذا توغل، يعني لا يكتفي بمجرد. لكن الشيعي الرافضي يقول أنا مسلم، ويقول لا، الإسلام الحقيقي الذي جاء به أهل البيت. ثم الرافضة بعد هذا منهم من يجزم بكفر المخالف، بكفر المخالف حتى في الدنيا، واضح؟ ولكن يقول هؤلاء المخالفون في الجملة يعاملون معاملة المسلمين. ومنهم من يجزم بكفر المخالف في الآخرة لا في الدنيا باعتبار ما يظهر، يعني يعاملونهم معاملة المنافقين ويسلمون إسلامهم في الظاهر، هذا باعتبار المتأخرين. أما الذي يعزى إلى المتقدمين والروايات المتواترة كما ينص المجلسي وغيره وما إلى ذلك، فهي كل هذا يعني كما يذكر دالة على كفر المخالفين، مما لا يدع إشكالا للمشكلين. هذه الفرق كلها ما الذي يجمعها؟ ما الذي يجمعها هذه النماذج التي ذكرتها؟ ما الذي يجمعها؟ يجمعها أصل الخروج عن الإسلام، يعني ليسوا كفرة أصليين كاليهود والنصارى والبوذيين والمجوس والهندوس والكونفوشيوس والكونفوشيوسيين والجينيين والطاويين والبيدويين والمجوس الزرداشتي والإج إلى آخره. لا، هؤلاء كفرة أصليون. هؤلاء اشتركوا في ماذا؟ في أصل الانتساب إلى الإسلام، واشتركوا ثانيا في ماذا؟ في الكفر والمروق عن الإسلام. هذه فرق كلها فرق ماذا؟ كافرة. هذه الفرق كلها فرق كافرة، ولا تكاد تجد فرقة من هذه الفرق نقضت الإسلام بناقض واحد أو ناقضين أو ثلاثة، بل تجد عند عمومها نقض الإسلام، أو عند كثير منها نقض الإسلام ربما بعشرات النواقض، بعشرات النواقض. بعضهم مصرح بأنه ليس مسلما، وبعضهم يدعي أنه مسلم، والذي يدعي أنه مسلم أيضا على إيش؟ على مراتب. وادعاء الإسلام مع الإصرار على نواقض الإسلام لا ينفع صاحبه شيئا. واضح؟ شخص يقول طيب طالما كل هؤلاء كفر لماذا هذا التفصيل؟ هذا التفصيل حتى تكون فاهما، حتى لا يشكل عليك مشكل لما يقول لك، تقول لا هؤلاء كالدروز كذا، يقول لا فرق بيننا، هؤلاء كذا ونحن كذا، وهؤلاء كذا ونحن كذا، فيشبهون على الناس. أو يأتي اليزيدية يقولون نحن ديانة أصلية كاليهود والنصارى، فلا تلحقون بالذين خرجوا عنكم وظلوا في إطاركم. نعم، لا شأن لنا به. واضح؟ طيب، الذي قلت إننا سنقف عنده كلام العلامة السفريني رحمه الله في كتاب، في عقيدته أو في نظمه الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، يقول: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهدف عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منا باطنا وظاهرا، فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. إذن هذا الفصل الذي عنون له فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف أهل العناد والزندقة والإلحاد. بعد الذي تقدم من كلامي الآن، هؤلاء كيف يكون التعامل معهم باعتبار بقائهم على ما هم عليه، وكيف يكون التعامل معهم إذا ادعوا الإسلام؟ فهمت هذا؟ فلذلك يقول: وقيل في الدروز والزنادقة. الزنادقة منهم الباطنية، الزنادقة منهم النصيرية، الزنادقة منهم الدروز باعتبار، منهم الدروز باعتبار، الرافضة من الزنادقة، لأن الزندقة صارت ماذا تعني بعد هذا، بعد الصدر الأول في المسلمين، لأنها أصلا كلمة ليست عربية، وذكرت أصلها فيما تقدم، وأنها تدل على كفر. على كل حال نقول أصلها أنهم يعملون بالزند الذي هو شرح للأفستا، الذي هو الكتاب المقدس للزردشت المجوس، وهذا الكتاب الأفستا ما زال موجودا إلى يومنا هذا بيد الزردشت في إيران، وهو موجود مكتوب باللغة الفارسية بالحرف البهلوي، بالحرف البهلوي الفارسي القديم. عرفت هذا؟ ما زال موجودا، الزردشت المجوس الآن ما زالوا موجودين في إيران، عددهم يصل إلى 20,000 أو يزيدون قليلا. عرفت؟ ولهم طبعا حقوق ومعترف بها في الدستور وما إلى ذلك، يعني إيش ومعبد في أو أكثر في طهران، ومدينتهم المقدسة في يزد، أما أهل السنة ف هم الذين يشنقون ويعلقون ويكون منهم ما عليهم ما يكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يقول الدروز والزنادقة. الزنادقة إذا باختصار حتى لا نخوض في تفاصيل ونتكلم بتطويل، الزنادقة هؤلاء ما بأي شيء يمكن أن نعرفهم؟ ها أنت الزنادقة بأي شيء يمكن أن نعرفهم؟ إذا لم تكتب شيئا فعالم من كل هذا ما شاء الله، تفضل. لا أنا أقول الزنادق، تعرف الزندقة؟ ما هي الزندقة؟ الآن بتعريف مختصر الزندقة، لما أريد تعريفا مختصرا للزندقة، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، نفاق. يعني الزندقة صارت إيش؟ ها حتى في كلام البعض أهل يقول إيش كأنما كان في الأول في صدر الإسلام النفاق، صارت تسمى ماذا؟ الزندقة، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فالزندقة هي النفاق، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. طيب لكن إيش تميز الزندقة أن بإظهار الإسلام وإبطان الكفر؟ كيف إنه هذا مرتبط بالشيش بالزندكارد، هذا أنه متدين بالإسلام لكنه مستبطن عقيدة كفرية فاسدة هي عقيدة ملة أخرى أصلا. فهو تسأله أنت مسلم؟ يقول أنا مسلم، لكنه في الحقيقة ماذا؟ مجوسي. في الحقيقة ماذا؟ كذائي. في الحقيقة كذا. ولهذا كان الأمر في هؤلاء، لأن الدروز يعلمون أنهم ليسوا مسلمين، لكن في مقام النفاق والتقية يقولون نحن ماذا؟ مسلمون. واضح. والشيخ لما كان الدروز يظهرون عدم إسلامهم في مقامات، تجده هنا لما ذكرهم ذكر الزنادقة بعد الدروز، فيقول وقيل في الدروز والزنادقة، ففصل الدروز عن الزنادقة. هذا إذا قلنا إن إيش إن عطف الزنادقة على الدروز ليس من باب عطف العام على الخاص، وهذا له احتمال وتوجيه، وهذا له احتمال وتوجيه. إذا قلنا إن عطف الزنادقة على الدروز من باب عطف العام على الخاص فهذا له توجيه وله احتمال صحيح. وإذا قلنا إن عطف الزنادقة على الدروز مفيد للتغاير فهذا له احتمال وتوجيه صحيح. لماذا؟ لأن الدروز إما أنهم مع ادعاء الإسلام يدخلون في الزنادقة، أو إذا ما أظهروا حقيقة ما هم عليه فإنهم ينفصلون عن الزنادقة، لكن أيضا يبقون أمام غير المسلمين يقال إن لهم أصلا إسلاميا أو إنهم قد خرجوا عن المسلم. وهذا موجود حتى في الدروز في يومنا هذا، فالدروز في يومنا هذا بعضهم يتكلم في مقام فيقول هنا دروز ويوجد مسلمون، فهمت؟ يعني الدروز غير المسلمين، في مقامات يقول لا الدروز من المسلمين. انت واضح انت وهذا لا عجب فيه، يعني الدروز عندهم في هذا الزمان يعني مواقف متناقضة تناقضا عظيما، فبعضهم مثلا في لبنان وفي سوريا يدعون انهم مقاومون ومناضلون ومعادون للاحتلال، في فلسطين الدروز يجندون في جيش الاحتلال اليهودي، يعني لا يجندون المسلمين، وأيضا إلى وقت قريب لم يكونوا يجندون النصارى، وإن كانوا قريبا قالوا إيش أنهم سيجندون النصارى، لكن الدروز منذ الاحتلال منذ أول إعلان قيام دولة اليهود أو ربما من قبل هذا هم إيش في الجيش اليهود، ومنهم من وصل إلى مرتبة الجنرال في جيش اليهود. واضح. وهكذا فهم يعني زنادقة، منافقون كذابون أعداء للإسلام والمسلمين. المهم، فلهذا كما ذكرت هناك احتمالان، والاحتمالان لا نستطيع أن نشكل على أحدهما لوقوع الأمرين، ما زال الأمران واقعين، لكن الذي لا إشكال فيه هو أن الدروز كفرة ادعوا الإسلام وأنكروه، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم على غير الإسلام وأنهم ليسوا مسلمين. طيب إذن يقول وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، هذه كل الطوائف المنافقة التي ماذا الطوائف المنافقة تشترك كلها في أي شيء؟ ها؟ تشترك كلها في ادعاء الإسلام، تشترك كلها في ادعاء الإسلام. فإذا كان يقول وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل، طبعا مسألة وكل داع لابتداع هذه ليس المقام ومقام التفصيل فيها الآن، لكن هو يقول هؤلاء الدروز والزنادقة وكل الطوائف المنافقة كلهم ماذا يقتلون. إذا كان هذا في الطوائف المنافقة الكافرة التي تدعي الإسلام، فما البال بالطوائف الإيش ها التي صرحت بالمروق من الإسلام فهي أولى بالقتل. طيب ومن الذي يباشر هذا القتل؟ ومن الذي يقوم بهذا القتل لهؤلاء؟ ولي الأمر. ولي الأمر يقوم به على أي نحو؟ على نحو ما يبين له أهل العلم أهل الفقه والدراية أنه ينبغي أن يقام مع هؤلاء بما ينبغي. واضح؟ لأنه إذا أنت جئت إلى مكان الناس فيه يعيشون في جاهلية جهلاء، حتى مثلا في العراق يعيشون هناك في جاهلية، هؤلاء اليزيدية يعيشون في جاهلية جهلاء وفي بعد عن المسلمين وفي بعد حتى عن كثير من الأمور الدنيوية الحضارية والحديثة وما إلى ذلك، وظلوا على مدار سنين يقال لهم أنتم مواطنون وأنتم مع المسلمين وتتعايشون وجنبا إلى جنب إلى آخره. حتى لما قتل بعض اليزيدية شابة يزيدية أسلمت، وهذا شيء معروف وحادث معروف ونقل ونشر، فبعض المسلمين لعلهم في بعض تلك الأماكن قتلوا 26 يزيدية، إيش يعني لا أدري من عائلتها أو من غيرهم، انتقاما يعني ضد هؤلاء الكفرة لما قتلوا تلك التي أسلمت رحمها الله. فيصدر مجلس علماء هيئة تصدر هيئة علماء ما يسمى بهيئة علماء المسلمين في العراق تصدر بيانا في التبري من هذا، وأن اليزيدية يعيشون جنبا إلى جنب مع المسلمين إلى آخره. إذن المسألة أصلا تحتاج أن المسلمين أنفسهم يفهمون هذا، تحتاج أن المسلمين يفهمون أن هؤلاء كفرة لا يعقلون لا كذا، صحيح؟ ثم يبين لليزيدية أن الإسلام قد جاء بكذا وكذا وأنه لا بد من كذا وهذا يحتاج بيانا، يحتاج تعليما، يحتاج تنبيها، يحتاج نوع وقت أيضا، والله تعالى أعلم. فهمت؟ ولا يكون وإذا ما سار الأمر عند المسلمين السيرة الصحيحة فإنك ستجد هذا سابقا إلى هؤلاء، وتجد أن هؤلاء إما أن يكونوا فارين بأنفسهم وإما أن يكونوا مسلمين خاضعين يأتون الإسلام والمسلمين يخضعون لكن لما يكون الأمر على نحو ما كان من قبل داعش لأنهم خوارج ولأنهم لا ينضبطون بالضابط الشرعية، بل بين عشية وضحاها يفاجئ الناس بأن هؤلاء قد صاروا ماذا؟ قد صاروا الحكام في هذا من أين هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان جهاده وكيف كان قتاله؟ المسلمون حتى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان جهادهم وكيف كان قتالهم وكيف كان فتحهم؟ ها؟ هل كانوا هكذا يفجؤون الناس مرة واحدة؟ كيف كان الأمر؟ صحيحا وليس صحيحا. ولهذا ترى أن المسلمين ما الذي حصل على أيديهم في سنوات قليلة، حتى الآن بعض البلاد الإسلامية في أصل الأمر، وإن كان الآن طبعا بسبب الشبكات وبسبب الدعايات عبر الوسائل الإلكترونية قد ينجح الكفار والضالون على اختلاف فرقهم ومللهم في الوصول إلى عقر بعض بلاد المسلمين، لكن إلى الآن غير ما بلد مسلم لا تعلم أن في الأصل لا توجد فيه أي نسبة أو أي وجود للكفرة، وكل هؤلاء أسلموا طوعا على مر الأيام والسنين والقرون، بل وبعض تلك البلاد يعني أهلها ما عرفوا أصلا مقاتلين فاتحين، يعني وهذا في كثير من البلاد، يعني ليبيا وإن كان يعني لا في أصل قليل من اليهود إيش النيجر؟ لا النيجر فيه. أنا أريد 100%، لا أريد الإيش، أريد لا أريد حتى الإيش ولو مئات ولو عشرات، لا أريد، أنا أريد 100%. ويوجد موريتانيا، موريتانيا الأصل 100% مع جزر القمر في الأصل 100%، زنجبار في الأصل 100%، جزر المالديف 100%، وجزر المالديف غزاها غزاة فتحها فاتحون بالسيف وكذا. فهمت هذا؟ وهذا لأن هؤلاء كانوا دعاة إلى الله ينشرون يا إلى آخره. والجهاد بالسيف والقتل والقتال كل شيء في محله، لكن لا بد أن يكون هذا في الإطار الإسلامي الصحيح. لماذا أنا أذكر هذا الكلام؟ لأنه ما يتعلق بقتل اليزيدية الآن وعدم قتلهم وما الذي ينبغي في حقهم وما الذي لا ينبغي، الشريعة لا يجوز أن ينكرها أحد ولا يجوز أن يعارضها أحد، وهؤلاء حقهم في أصل الأمر ما هو؟ أن يقتلوا. طيب وفي الواقع؟ في الواقع لابد أن يرجع إلى أهل العلم. أنا لن أفتي الآن ولست أهلا للكلام في هذا، لكن يرجع إلى أهل العلم الكبار المفتين ما كيف يتصرف مع هؤلاء. ولكن أنا الذي أفهمه جيدا، الذي أفهمه جيدا من غير إشكال، أن نتائج تكون فاسدة بسبب فساد المقدمات، أن النتائج توجد فاسدة بسبب فساد ما، أو أن النتائج تكون فاسدة بسبب فساد المقدمات. تفهم هذا؟ يعني هنا عندنا ماذا؟ هؤلاء سلكوا كذا، فعلوا كذا، ثم وصلوا إلى هناك، فيقول الشريعة كذا. يعني بالمناسبة حتى هؤلاء الدواعش تجئنا فيما قرأته من تطبيقهم لبعض الحدود، الظاهر أنهم لا فقه عندهم ولا يفهمون شيئا، لا يفهمون شرعا، لا يفهمون كيف تقطع اليد، متى يرجم الزاني، متى يرجم الكذب، هذه الأمور بحسب ما اطلعت عليهم لا يفهمون، إن كان الأمر كما قرأت. وحتى لو كانوا يفهمون في التفاصيل فهذا لا يغني عن، لا يكون راجعا إلى تصحيح التأصيل. لكن إذا كان الأمر هكذا فهم من يعني من أجهل ما يكون، كالذي حدث عن شيء ولم يعرف. تفهم؟ يعني قيل لفلان قال السارق تقطع يده، أنت الآن لو قيل لك السارق تقطع يده تعلم أن هذا هو الحق أو ليس هو الحق؟ طيب أسأله كيف تقطع يد السارق؟ الشريعة جاءت بالبيان صحيحا أو ليس صحيحا، كيف تقطع يد السارق ومن أين وكيف وما الضوابط وما الذي قبل هذا وما الذي بعد هذا وما الذي يتعلق بهذا وما السبب وما الشروط التي لابد من توفرها وإلى آخره. صحيح؟ إذن ليست المسألة أن شخص سيأخذ منك قلما تأخذ يده وتقطعه. كذلك هنا لما نتكلم اليزيدية بكل حال واحتمال إذا كانت دروز والزنادقة يقتلون، طبعا هنا البقية الأبيات يعني ليس يمكن نكون نشرحه لكن ليس المقام ومقام هذا. إذا كان الدروز فما بالك باليزيدية، فما بالك بالبهائية. طيب لكن من الذي يقتل؟ ولي الأمر، وولي الأمر هذا ينبغي أن يكون ولي أمر على ما يعتبر، وينبغي أن يمشي المشي الشرعي الصحيح. فإذا لما نقول اليزيدية يقتلون أو لا يقتلون أواجب أن يخيروا بين الإسلام، فإن أبوا الإسلام فإنهم ماذا؟ يقتلون. هذا أصل هذا الحكم الشرعي. طيب تطبيق هذا لابد أن يكون على بما ينبغي شرعا، صحيح؟ لأن قتل اليزيدية أو قتل غيرهم من الزنادقة والكفرة لماذا؟ أليس انتصارا لرب العالمين؟ أليس صيانة للدين؟ أليس حرصا على بقاء على قيام الإسلام و يعني صيانة المسلمين؟ هذا الذي يرجى من هذا. إذن لابد أن يكون هذا الذي يكون بما هو في هذا الإطار كله، بما لا مخالفة فيه للشرع. لكن إذا كان هؤلاء لا يحسنون تطبيق قطع يد السارق ولا يحسنون تطبيق رجم الزاني، فمن باب أولى أنهم لن يحسنوا تطبيق ماذا؟ قتل الزنديق، لن يحسنوا تطبيق قتل الكافر المرتد لن يضبط الأمر، لا سيما وأنهم يعني إذا تعجبت فقد قتلوا الكثير من المسلمين، قتلوا كثيرا من المسلمين. لا أقول المسلمين أعني الرافضة والنصيرية، لا أنا لا تبا لهم، مع أنهم أيضا ربما قتلوا بعضهم بما لا يجوز شرعا أو بدون الضوابط الشرعية. صحيح أنا هذا رافضي، تعالى يا رافضي ما الذي ينبغي عليك وما الذي ينبغي أن تلزم به وما الذي تسلم أو ماذا يكون؟ ليست المسألة بالحماسات الفارغة، هذه أحكام شرعية. ترى هم لا يفهمون هذا ويأتون إلى المسألة من أصلها، نقول نعم هذا كذا، لكنهم لا يحسنون فهم كيف يكون التطبيق الواقعي لهذا الإطار العظيم. إطار دولة الإسلامية فيها التوحيد يذكر، فيها الإسلام ينصر، فيها الإسلام يظهر، فيها العلم ينشر. ها تعالى يا كافر، ما زلت بعد كل هذا تكفر؟ صحيح أو ليس صحيحا؟ ولهذا المرء في بعض الأحيان في بعض الكفرة قد ينظر في أمرهم، قد يؤخر قتلهم، قد يؤخر قتالهم، قد يراعي فيهم ما أمرا ما إطارا ما. صحيح؟ وإن كان المورد يختلف عن الذي سأذكره، ولكن هذا يستدل به للاعتبار العام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتحبون أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أيضا لا ينبغي للمرء أن ينسى الحرص على هداية الناس والحرص على توجيههم. معي؟ طيب شخص يقول لكن هناك ناس، هناك ايضا حرصوا على اسلام ناس وحرصوا على كذا وحرصوا على حتى الذين اتوا بهم يسلم الظاهر كانوا يلقنونهم ويقلدون ويرون شخصا يصلي ويصورون. يعني ايضا المسالك لا تسلم، الامور لا تسلم، ولا حول ولا قوة الا بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله. وصار الناس في العالم كله يتكلمون حول ان هؤلاء مظلومون ومضطهدون و كان عليهم ما كان و إلى آخره. نعم الحق حق والباطل باطل، أليس كذلك؟ يعني إذا لكن لا ينبغي للمرء أن لا يتهور تهورا يرجع على الإسلام والمسلمين بالضرر. شخص يقول لك تقول هذا تهور، نعم هذا كله تهور، هذا كله تهور. المسارعة بادعاء الإمارة ثم ادعاء الخلافة وادعاء الإمارة ثم الدولة ثم الخلافة، ايش هذا؟ فهمت هذا السمع؟ ومن قبل تظن أن هذه كانت أول محاولة أعلنوا هنا قالوا في التسعينات في إمبابة أعلنوا الإمارة الإسلامية في إمبابة، وقالوا قريبا في العام الماضي في كرداسة أعلنوا إمارة، وقبل سنوات قبل سنتين اعلنوا امارة اسلامية في سيناء قبل ان تنضم الى داعش تكون ولاية سيناء. انتبهون، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نحن نبرأ الى الله من الكفر والكافرين، ونبرأ الى الله من التهاون في تطبيق احكام شرعه، ولكن نبرأ الى الله ايضا من التهور الذي يؤدي الى الضرر والجر السوء على المسلمين وادعاء السوء على الإسلام وعقيدته وشريعته. نبرأ إلى الله تعالى من كل هذا. واضح؟ فأنا كلامي إذن خلاصته: الحق ما هو أصلا، والتطبيق كيف ينبغي أن يكون، هذا في كل مقام وفي كل حال بحسبه، ولا بد من الرجوع إلى أهل العلم المتبصرين الراسخين، ها؟ لا أن يرجعوا إلى المتهورين الجاهلين يأتون في مثل هذه المسألة يراجعون العلماء يسألونهم ماذا ما الذي ينبغي ما الذي لا ينبغي. صحيح؟ يسألون الشيخ الصالح عن الفوزان، يسألون العلماء ما الذي ينبغي، ماذا يحصل شرعا، ماذا يكون. لكن هذا إذا كانوا أصلا يحكمون بإسلام صالح عن الفوزان، فهمت؟ هذا ما يعتبرونه أمثاله من الكفرة، يعتبرونه أمثاله من كبار العلماء من الكفرة، نسأل الله العافية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا سؤال يتعلق بالدرس يقول هل هناك فرق بين النفاق والزندقة؟ إن شئت فقل الزندقة نوع من النفاق. الزندقة نوع من النفاق، والنفاق يعني يشملها ويشمل غيرها. بارك الله فيك.